جنة عشت فيها قرب وفرحة حلمت بيها، ده اللي بيها حلو عمري، ده اللي انا هديله عمري. يا ملايالي بستنى رؤى مهما قلت واتحكى، مستحيل اوصف جمال رقة الدنيا.